الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بنبدأ كما تعودنا بالدعاء لمرضى المسلمين. بندعو الوالدي، الأخت هدى المصري، الأخت سوري المصري، الأخت أم أشرف، الحاج محمد عبد العاطي، الحاجة سعاد عفر، الأستاذ عادل عبد الوهاب، الأستاذ ياسر الهواري، الأستاذ سعد الوكيل، الأستاذ صفوت مرشد، الحاج محمد خليفة النجار، الشيخ مقدام الحضري، شيخنا وحبيبنا وتجرسنا الشيخ أبو إسحاق الحويني، الأخت راقية علي عوض من السودان، الطفل الصغير عمار سالم، والدة الأستاذ عمرو الرفاعي، والدة الأستاذ عادل عبد العال، والدكتور سامر يوسف، والأخت دعاء ووالدها، وربنا يشفي جميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو لوالدتي ربنا يا رب يرحمها رحمة واسعة، والدة الأستاذ وليد شنب، والد المستشار عبد المنعم فتحي عبد المنعم، والدكتور عبد الصبور شاهين، ووالد أخويا وحبيب الأستاذ محمد مدني، وأخو الشيخ عبد الرحمن منصور اللي هو الشيخ محمد منصور اللي توفي وهو بيصلي صلاة العشاء. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم جميعا رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النيران، برحمتك يا عزيز يا غفار، اللهم آمين. إخوتي وأحبتي في الله، ربنا يا رب يجعل ختام الرحلة الجميلة دي يا رب بينا في الفردوس الأعلى مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيد ولد آدم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. كلمنا المرة اللي فاتت عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا يا جماعة الخير، قلنا إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم 8 شفاعات. قلنا إن أول شفاعة اللي هي الشفاعة العامة، اللي هي المقام المحمود الذي تحمده كل الخلائق في هذا المقام، هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الحساب. وقلنا باختصار شديد جدا المرة اللي فاتت ان الخلائق من شدة الكرب والحر والتعب والجوع والنصب والعطش والشمس تدنو فوق الرؤوس ومآسي، فالناس تعبت. تعمل ايه؟ راحت لآدم عليه السلام، اذهبوا الى غير نفسي، نفسي اذهبوا الى غيري، يروحوا لنوح عليه السلام، الى ابراهيم، الى موسى، الى عيسى، الى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، ويذهب ويسجد عند العرش ويأمره المولى عز وجل أن يرجع مرة أخرى إلى أرض المحشر، إلى المكان الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم، ليقضي الله عز وجل بين العباد. شفاعة النبي الأولى صلى الله عليه وسلم ليه الشفاعة العامة دي؟ شفاعة في بدء الحساب يا جماعة الخير، وعايز بس إيه نركز الحتة دي، شفاعة في أن الحساب يبدأ، ان الحساب ايه يبدا، مش شفاعه في دخول الجنه ولا شفاعه في الارتقاء في درجات الجنه. لان بعض الرسائل وصلتني ناس بتقول الله، معقوله النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم امام الموحدين صلى الله عليه وسلم هيشفع في الكفار؟ هيشفع في الكفار شفاعه واحده بس، عشان يعرفوا قدر ومقام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المقام المحمود، اللي هي الشفاعه العامه. شفاعه أنه بيشفع لكل الأمم مؤمنهم مؤمنهم وكافرهم علشان يبدأ الحساب في أرض المحشر. واضح يا جماعة؟ يبقى إذن بدء الحساب ده مش معناه أن الكافر يخش الجنة، لأن الكافر أكيد يعني إيه مخلد في نار جهنم. ربنا يا رب يعافينا وعافيكم ويرزقنا إياكم يعني أن نموت على نعمة التوحيد وأن نحشر مع زمرة سيد الموحدين صلى الله عليه وآله وسلم. بإذن شفاعة واحدة فقط عشان الأمور لا تتلبس على الناس، شفاعة واحدة فقط هيشفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام لكل الأمم، وهي الشفاعة في بدء الحساب. لكن بقية الشفاعات الثمانية السبع شفاعات التانيين كلها لا تكون إلا للموحدين فقط. تعالوا بقى نكمل موضوعنا لله دي بس بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا المرة اللي فاتت يا جماعة بدأت الشفاعة وشفاعة في بدء الحساب، ولسه طبعا هنتكلم في موضوع بقى الحساب. الله أكبر بقى، هنتكلم بقى وهنفصل في قواعد الحساب الستة، ست قواعد للحساب، ست قواعد يحاسب الله عز وجل بها عباده. هنشوف ربنا هيحاسب العباد ازاي. في ست قواعد، ست قواعد ديت مين اللي قالهم؟ استنبطها العلماء من يعني مما أخبرنا به عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية حساب العباد، فاستنبطوا ست ايه يعني أوجه للحساب كده زي ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب عباده سبحانه وتعالى. هنتكلم عن الحساب، موضوع خطير جدا وجميل جدا جدا، وهتشوفوا بقى رحمة الرحيم الرحمن الودود سبحانه وتعالى اللي قال ورحمتي وسعت كل شيء، وقال ورحمتي سبقت غضبي، وقال ورحمتي غلبت غضبي سبحانه وتعالى وجل جلاله. فالشاهد في الموضوع ان الناس اللي كانوا ناسين النبي في الدنيا برضو في الآخرة برضو كانوا ناسينه، وراحوا له آخر واحد، آخر واحد راحوا له هو النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أني ما نفعهمش إلا النبي وشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده بقول يقينا أنه لا يعرف قدر النبي إلا الرب الكريم العظيم العلي، لنا ولنت ولا الدنيا كلها لحد وقتنا هذا والحد يوم الأيام هنعرف قدر النبي الحقيقي صلى الله عليه وسلم. إنما قدر الحقيقي بجد بجد وقيمة النبي وقدر ومكانة النبي ما يعرفش غير ربنا اللي خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك الحقيقة يعني واحد بيسأل نفسه، بقول لو كل واحد فينا قاعد مع نفسه ويقول يا ترى أنا استحق أن النبي يشفع لي؟ طب كده أقعد كده وخليك صريح مع نفسك، يلي عمرك ما سجدت لله سجدة واحدة، هل أنا ممكن يجيني عين يوم القيامة أن أنا أقول لنبي اشفع لي؟ طب اللي عمرها ما لبست حجاب ولا فكرت ولا بتفكر لحد الآن أنها تلبس حجاب، يا ترى ليها عين أنها تروح تقول لنبي اشفع لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللي عقوا أمه وأبوه، واللي كل فلوس إخواته، واللي كل ميراث أخته، واللي سرق جاره، واللي نصب على أخوه، واللي ظلم جيرانه ولا ظلم أرحامه، ده ليه عين يروح للنبي يقول له اشفع لي يا رسول الله؟ عايزين نقول فين الأخلاق، فين الأخلاق، فين المعاملات، فين السلوكيات؟ احنا النهاردة بقينا نفتقد لحاجات كتيرة قوي قوي. الحقيقة مش محتاجة كلامي أنا، كلامي أنا لا هيودي ولا هيجيب، إنما انظروا للواقع، عيشوا الواقع اللي احنا عايشينه وشوفوا احنا عايشين في وسط أخلاقيات صعبة قوي قوي قوي قوي، وقعدوا قول قوي كده لحد يوم القيامة، فعلا عايشين في أخلاقيات صعبة جدا. عايز أذكر لكم مثال بسيط يمكن ذكرته في دروس روائع التابعين، في قصة محمد بن سيرين هذا التابعي الجليل. الحقيقة يعني خطرت على بالي دلوقتي وأنا قاعد بكلمكم عن أن احنا محتاجين سلوكيات وأخلاقيات. هذا الرجل التابعي الجليل محمد بن سيرين في يوم من الأيام، هو كان تاجر، في يوم من الأيام اشترى زيت بأربعين ألف دينار. أربعين ألف دينار ده مبلغ يعني مش بسيط يا جماعة، مبلغ ضخم جدا. فلما اشترى الزيت واشترى بالأجل يعني إيه بالقسط، ويجوز القسط طبعا بس بلاش يعني بعيد عن البنوك، يعني ايه قسط يجوز في اي مكان الا البنوك. فشاف في الموضوع انه اشترى زيت باربعين الف دينار ولكن بالقسط، يعني هيدفع كل شهر مبلغ وخلاص. قدر ربنا سبحانه وتعالى هو اشترى الزيت في جرار، حاجه كده زي ايه زلعه زيت كده يعني، فاهم ازاي؟ في اربعين الف دينار بقى يعني ممكن تكون مثلا 4000 زرعه مثلا زلعه. ففتح واحده منهم، فتح جره كده فيها زيت، فاعزكم الله لقى فيها فار ميت ومتفسخ. يعني ايه متفسخ؟ يعني مهري، جسمه متكسر ومهري ولحمه مقطع كده، معناها ان هو الدهس او اتفرم في المفرمه او في العصاره بتاعه الزيت. فقعد محمد بن سيرين مع اخوانه فبيقول لهم ده الفار دوت اتعصر في عصاره الزيت اللي هو موجود في الجره دي. قال له خلاص شيل الفار من الزيت وخلاص، والموضوع يعني هيعدي يعني. فقال لهم لا طبعا، قال له خلاص ارمي الزلعة ديت أو الجرة ديت وخلاص وبقيت الجرار موجودة والحمد لله. قال لهم لا مش ممكن، أكيد الفار دوت لما تحط في المعصرة، لما دخل المعصرة ديت وتعصر مع الزيت دوت، أكيد وصلت النجاسة بتاعت الفار لكل الزيوت اللي موجودة ديت. قال له خلاص الحل الأخير، رجع الزيت للراجل، انت لسه لا بعت ولا عملت ولا اي حاجة وانت عليك 40,000 دينار، فبدل ما تحط نفسك في مشكلة كبيرة زي كده بيع ال هنا طيب ما انت ولع لي نور اشهد انا لسه في كي جي وان. فالمهم معلش كنت بكلم الجيران. فقال له طيب يعني، قال له طب ودي الجرار بتاعت الزيت ديت يعني لصاحب الزيت دوت وخلاص ويا دار ما دخلك شر. قال لهم اخشى ان انا لو اديته الزيت ده مره تانية وقلت له ان الفار اتعصر مع الزيت دوت ربما يشيل الفار ويرميه او يرمي الجره ديت ويبيع الزيت ويغش المسلمين. طب ايه الحل يا محمد ابن سيرين؟ قال الحل الوحيد ان انا ادلق كل الجرار بتاعت الزيت اللي ب 40,000 دينار. طب يا سيدي ده انت ده تعمل لك مشكله تعيش فيها عمرك كله. قال مش مشكله، المهم ان انا ما اغشش حد من المسلمين. والله العظيم انا وانا بسمع القصه دي وانا بقراها وانا بكتبها يعني سبحان الله اقسم بالله انا بقيت يعني ماسك راسي كده بقول يا رب يعني سبحان الله. تعالوا نتفرج النهارده على كميه الغش اللي موجوده النهارده في بلاد المسلمين وبين المسلمين، وكم واحد وكم مليون واحد ملبسينه العمه وملبسينه السلطانيه ولحد اما العمه والسلاطين كلها خلصت سبحان الله. شوف الراجل بيقول ايه، قالوا له رجع الزيت ما فيهاش حاجه. انا يعني واحد من الناس انا لو مكانه والله اقصى حاجه هعملها وانا انسان يعني في اللحظه دي هكون فعلا بتقي ربنا سبحانه وتعالى، هرجع الزيت للراجل اقول له معلش ما اقدرش ابيع زيت معمول بالمنظر ده وخلاص المشكله انتهت واسقطت من على نفسي 40,000 دينار. ده وتخاف ان حد يبيع الزيت ويكون في اي حاجه تصيب المسلمين باذى، فقال لا حتى لا يغش المسلمين، وراح امر الغلمان اللي عنده دلقوا زيت ب 40,000 دينار. جه معاد سداد الفلوس فمعوش فلوس يعني بالبلدي كده اتخرب بيته فمعوش فلوس، فالراجل قام واخده وراح مسلمه للوالي والوالي امر بحبس محمد ابن سيرين. محمد ابن سيرين لما اتحبس طبعا قاعد في الحبس مش بقى زعلان وقاعد بقى ليل ونهار ليه يا رب ليه وكده، لا قاعد عمال ما شاء الله بيصلي وبيعبد ربنا وسجود وقراءة قرآن وذكر لله واستغفار ودروس علمه ما شاء الله. فالراجل السجان صعب عليه قوي يعني ان الامام يحصل فيه كده، قال له يا امام ايه رايك تروح كل ليله تبات مع زوجتك واولادك والصبح تعالى لي خش السجن ولا من شاف ولا من دري؟ قال له لا والله لا اكون عونا لك على خيانه السلطان. تخيل حضرتك لو دخلت السجن ربنا يعافيك يا رب والسجان بيقول لك روح بات وسط زوجتك واولادك وكل يوم الصبح تعالى اقعد في السجن لحد بالليل وبعد كده روح، هتقول فرجت يا رب ويمكن تثبت سجدة شكر. ده بيقول له لا أكون عونا لك على خيانة السلطان ورفض. تقوم تمر الأيام خد بالك بقى، وكان محمد ابن سيرين كان أبوه بقى اللي هو اسمه سيرين، أبوه ده كان أصلا كان مولى لأنس ابن مالك تخيل. فيوم أنس ابن مالك طبعا طال به العمر لحد ما جه في لحظة ما محمد ابن سيرين كان موجود في السجن. بالله عليكم يا مسلمين حباب قلبي يعني تأملوا معايا القصة يعني فعلا قصة عجيبة. ففي اللحظة ديت أنس ابن مالك كان على فراش الموت وهو في السكرات في بداية السكرات، تؤمر بإيه توصي بإيه؟ قال لهم وصيتي الوحيدة إن اللي يغسلني ويكفني ويصلي عليا ويدفني هو محمد ابن سيرين ومحدش غيره. الناس قعدت تفكر طب محمد ابن سيرين دلوقتي مسجون نعمل ايه؟ فراحوا للوالي قالوا له يعني محمد ابن سيرين في السجن دلوقتي وانس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ليه مكانته وليه قدره وصى وصيه بان لازم اللي يغسله ويكفنه ويصلي عليه هو محمد ابن سيرين، ماذا نصنع؟ قال لهم خلاص نطلعه من السجن يروح يغسله ويكفنه ويدفنه وبعد كده يرجع تاني السجن. قالوا خلاص فرجت. راحوا لمحمد ابن سيرين السجن وقالوا له الحمد لله خدنا اذن من الوالي ان انت تخرج وتغسل انس بن مالك وتصلي عليه وتكفنه كده وتدفنه وبعدين ترجع مره تاني السجن. قال لهم لا لن اخرج. ليه يا محمد يا ابن سيرين؟ قال لهم لاني ما سجنت بمال الامير وانما سجنت بمال هذا الرجل التاجر، فاستأذنوا صاحب المال فإن أذن لي خرجت وإن لم يأذن لي لم أخرج. يا سلام يا سلام على الورع. حاجة ولا في الخيال، كأني بحكي لك قصة من ألف ليلة وليلة، صح كده؟ فشاهد إن حصل إيه، راحوا استأذنوا التاجر فأذن لهم. طبعا ده يعني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يوصي وصية يبقى على العين وعلى الرأس لازم ينفذ. فراحوا قالوا له أذن لك التاجر أنت تخرج، فخرج. راح غسل أنس بن مالك وكفنه صلى عليه ودفنه ودعاله ورجع. وهو راجع من المقابر، المكان اللي ماشي فيه هو نفس المكان أو هو نفس الشارع اللي فيه بيت محمد ابن سيرين. فالسجان قال له طب ادخل سلم على زوجتك وعلى أولادك واطمن عليهم ونرجع السجن. قال لا يحل لي، أنا ما خرجت إلا من أجل أن أؤدي هذا الواجب ثم أعود مرة أخرى إلى السجن. وعاد إلى السجن ولم يرضى أبدا أن يذهب إلى أهله ولا إلى أولاده. أنا أهدي هذه القصة للدنيا كلها عشان تعرف أن المسلمين شوف أخلاقهم كانت عاملة إزاي. حاجة ولا في الخيال والله العظيم. ولذلك يعني أنا عايز أقول لكم يعني والله العظيم بجد، اللي يتعايش مع سيرة الصحابة وسيرة التابعين يعيش في دنيا غير الدنيا، يحس هو في بيته هو بيقرأ كده وماسك الكتاب. بالمناسبة أن سبحان الله إيديا وقعت على الورق، أخواتنا في حملة بنت عائشة ربنا يبارك فيهم، حوالي يجي 150 أخت كمان الحمد لله، يعني قالوا هيلبسوا حجاب، ربنا يبارك فيهم وندعي لهم إن شاء الله يعني في جوف الليل إن شاء الله عشان بس وقت الحلقة. ربنا يبارك فيهم يا رب ويجازيهم عنا كل خير ويثبتهم على الإيمان وعلى التوحيد. فشوف الأخلاقيات عاملة إزاي، حاجة ولا في الخيال. تعالوا نكمل موضوعنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والترمذي بإسناد الحسن: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر. ما بيفتخرش النبي عليه الصلاة والسلام، ده من قمة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الثاني رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. يا سلام، أول شافع وأول مشفع، لأن الشافع ممكن ما يكونش مشفع، لأن أنا يعني ممكن أشفع في حد وربنا ما يقبلش شفاعتي، وممكن أستأذن ربنا في أن أنا أشفع ولا يأذن لي، ما يأذنليش أصلا ابتداء في أن أنا إيه، في أن أنا إحنا فين كده. طيب أنا خليني في النص وانت ظبط نفسك، الكاميرات مطفية مش شايف. فشاهد في الموضوع، فأول شافع وأول مشفع هو حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. حديث الثالث رواه أحمد الترمذي بسند صحيح: أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سوى إلا تحت لوائي، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. يا سلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي كما في الصحيح، من ضمنها وأعطيت الشفاعة. وفي حديث البخاري ومسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول سيدنا إبراهيم عليه السلام في يعني قول المولى عز وجل عن حكاية عن إبراهيم أنه قال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وتلا قول الله عز وجل حكاية عن عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل المولى عز وجل جبريل عليه السلام إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال: إن اذهب إلي يا جبريل واسأله ما الذي يبكيك. خد بالك والله أدرى وأعلم سبحانه وتعالى. فنزل جبريل عليه السلام على حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ما الذي يبكيك؟ قال: أبكي من أجل أمتي يا جبريل. فعاد جبريل إلى الله عز وجل قال: إنه يبكي من أجل أمتي. قال جل وعلا: ارجع إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، قلنا المرة اللي فاتت واتكلمنا قلنا ان شفاعات النبي عليه الصلاه والسلام 8 شفاعات، فكانت الشفاعه الاولى هي الشفاعه العامه اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت بالتفصيل، هي الشفاعه اللي في بدء الحساب. طيب تعالوا نكمل بقى بقيه الشفاعات الثمانية ونشوف كم شفاعه للنبي عليه الصلاه والسلام وايه هي الشفاعات ديت، يا ترى ايه الشفاعات، لان كان كل ما كان يخطر على قلب ناس كتير جدا، وحتى ناس كلموني يعني وبعتوا رسائل بيقولوا احنا كنا كل اللي نتخيله ان النبي عليه الصلاة والسلام هيجي يوم القيامة هيشفع للناس اللي هم العصاة يخشوا الجنة وخلاص الموضوع انتهى. لا، ده 8 شفاعات. الشفاعة الاولى زي ما قلنا في كل الامم لبدء الحساب، وبقيت السبع شفاعات بقى التانيين بقى كلهم في حق المؤمنين. ربنا يا رب يجعلنا من أهل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة التانية هي شفاعة وأنا بعتبرها يا جماعة والله بعتبرها أسعد شفاعة الإنسان ممكن يفوز بيها من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. شفاعة النبي في قوم أو في أقوام أمر بهم إلى النار فيدخلهم الجنة. ناس وقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى واحد واحد, يعني واحد واحد وقف بين يدي الله وتحاسب, فالله عز وجل أمر به إلى النار. هذا الرجل, وخدوا بالكم من حاجة عشان الناس اللي بتتلخبط في حتة الله, طب هو إزاي النبي هيشفع من غير إذن من الله؟ لا, الموضوع مش كده. محدش أصلا هيشفع إلا بإذن من الله, حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام في اللحظة ديت هيروح والملائكة, خدوا بالكم المشهد ده بقى, والملائكة واخدين الرجل ده وطالعين بيه على النار. طالعين بيه فين؟ على النار. وهم داخلين بيه على النار فالنبي عليه السلام يوقف الملائكة يقول إن ربي قد قبل شفاعتي فيه فدعوه وأدخلوه الجنة. تخيل بقى حضرتك واحد رايح على النار, رايح على النار. شوف بقى اليأس, شوف القنوط, حاجة شيء بشع. ربنا يعافينا ويعافيكم من النار اللي النبي وصفها صلى الله عليه وسلم وقال أوقد عليه ألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى احمرت وألف عام حتى اسودت في أنا سوداء قاتمة. وإن كان الحديث يعني يعني بعضهم يقول أنه موقوف على سيدنا أبو هريرة, لكن لا حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم, لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا يستطيع الصحابي أنه يخبر بها إلا إذا سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. النار اللي النبي قال عليها ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم, وفي رواية أحمد هي جزء من 100 جزء, والرواية الأولى عند مسلم. تخيل لما يقول نار ناركم, يعني لما سمع صوت وجبة كده سقطة حاجة وقعت, فقال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي من على شفير جهنم منذ 70 سنة فما وصل إلى قعرها إلا الآن. دي النار, ربنا عافينا وعافيكم, نار يعني عازم بالله تسقط لحم الوجوه من على بعد 500 عام, من على بعد 500 عام بس كده اللفح تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وإحنا وصفنا الكلوح قبل كده إن الشفة العليا ديت بترتفع لحد ما توصل لمنتصف الرأس, والشفة السفلى بتروح نزلة متقوصة كده لحد ما توصل لمنتصف الصدر. هو ده الكلوح اللي هو عامل, عفوا يعني بدون تشبيه, زي الرنجة لما تيجي تشويها على نار تقوم ايه الجلد بتاعها يتفسخ يمين وشمال, ده بيسموه الكلوح. سبحان الله. النار دي بقى تخيل واحد داخل على النار والملائكة بتقوده, ومش اي ملائكة بقى, عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. عايزكم بس تتخيلوا معايا المشهد العجيب ده, واحد وهيفلت من مين بقى؟ ده غلاظ شداد, غلاظ القلوب شداد الأجساد, يعني ما فيش رحمة, يعني مش مثلا هنصعب عليهم عياذا بالله, الواحد داخل النار ده هيصعب عليهم؟ لا مش هيصعب عليهم, ده قلوب مقفولة, واخد بالك؟ طب ممكن يهرب منهم يعني, هيروح فين؟ ده الملك الواحد لو ضرب الأرض بجناحين لقسمها نصفين, وده بقى واخده ملكين ولا 4 ملائكة ولا 6 ولا 10, الله اعلم عددهم, واخد بالك؟ سبحان الله. حتى ان ورد في روايه ابن عباس ان عزم بالله في قول المولى عز وجل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه, قال ان السلسله بتدخل من الفم وتخرج من الدبر ويجرها 70,000 ملك. في المشهد عامل ازاي؟ فالراجل ده واخدينه ومودينه على النار, وهو داخل على النار مباشره وهو جواه, وخد بالك ممكن يكون الراجل ده جواه برضه حته حلوه كده الله اعلم بيها, مش معنى ده ان النبي هيشفع له, اكيد جواه حاجه حلوه برضه هي خلت ان ربنا سبحانه وتعالى ياذن للنبي صلى الله عليه وسلم انه يشفع في الراجل ده, صح كده؟ فيروح النبي عليه الصلاه والسلام, شوف من حرصه, يا سلام على حبيبنا صلى الله عليه وسلم, يا اخي صلى عليه, صلى الله عليه واله وسلم, شوف تعب عشانك قد ايه في الدنيا واتاذى قد ايه وترمى على ظهره سل الجزور ووضع التراب فوق راس النبي وطرد من مكه والتهمه في عرضه وكسرت رباعياته وشق جبينه ونزفت الدماء الشريفه من وجهه صلى الله عليه وسلم, و 23 سنه دعوه وعذاب والام شديده جدا عانى منها النبي صلى الله عليه وسلم, وتعب عشان قد ايه في الدنيا, وفي النهايه برضه مش قادر ينساك في الاخره, برضو تعبان عشانك في الآخرة. وعمال يبص ازاي هيشفع لنا وهيعمل ايه، وبعدين تجي له دعوه، دعوات مستجابه، دعوات في حاجات مصيريه رهيبه. فبزي يقول كل نبي كان له دعوات مستجابه فتعجل كل نبي دعوته الا انا فاني اختبأته. شوف اختبأته حاجه كده يعني، شوف حنيه النبي، حنيته عليك عامله ازاي. اختبأت يعني معلش مع بعض المثل، شوف حب الام للطفل الصغير لما تقول له حبيبي انا مخبيه لك حاجه حلوه انت بتحبها. معلش انسوا المثل ده خالص، شوف دي ام بتحب طفلها. فشوف نبي صلى الله عليه وسلم بيحب امته، شوف قد ايه حبه لاخر الامه حاجه والله العظيم اقسم بالله الواحد بيستحي يا اخي بيستحي. يعني مره يمكن في قناه الناس انا قلت لو ان واحد فينا قابل النبي هيقول له ايه في خلال دقيقه، فلقيت ناس كتيره بتقول مش هتكلم هتكسف اقعد اعيط كده. فعلا ليك حق تتكسف وتعيط وانت واقف قدام النبي، لان حبه ليك يخليك تخجل من نفسك، وحبه ليكي يخليك تخجلي من نفسك وتقول انا مأجلة الحجاب بقى النبي يحبني الحب ده كله وانا مأجلة الحجاب ومش عايز اسمع كلامه، بقى النبي بيحبني الحب ده كله وانا لحد الان عمره ما فكرت اصلي، بقى النبي يحبني الحب ده كله وانا لحد الان بشتغل شغلانه وباكل حرام، النبي يحبني كل ده الحب ده كله وانا لسه بشرب دخان وبشيش، معقوله؟ فشوف حب النبي، النبي عمال يبحث لنا عن اي مخرج، حاجه فوق الخيال يا جماعه، حاجه والله العظيم لا تخطر على قلب بشر. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول للملائكه ان ربي قد قبل شفاعتي فيه فيدخله الجنه. اديك مثل بسيط كده حلو، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل حضرتك واحد ربنا يعافينا يا رب اتحكم عليه ب 25 سنه مؤبد، ويا سلام بقى لو كان بقى في سجن بقى من السجون الحاجه بقى الفايف ستارز بقى ابو زعبل بقى ولومانتورا والسجون اللي مليانه خير دي. تخيل حضرتك واحد محكوم عليه ب 25 سنه سجن، فخلاص يعني تخيل هو عنده مثلا 30 سنه فيخش عنده 30 سنه يطلع عنده 55 سنه، ده لو ما ماتش جوه بعد اسبوع يعني. فتخيل حضرتك يعني حاجه عجيبه جدا يعني اذكر مره سبحانك يا رب والله اخر رحمه حلوه سبحان الله. الواحد نفسه يوجه رسائل لناس كتير قوي قوي قوي والله، واحنا عايزين واحنا بنحكي في الدار الاخره مش بنحكي حكايه، عايزين نقول يعني محتاجين فعلا نعيش معنا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. كنت في زياره لاحدى الدول الخليجيه وطلبوا مني اروح ازور السجن المركزي، خد بالك. بس قبل ما اقول الحته دي عايز اكمل بس المثل ده واقول الحته دي. فتخيل واحد محكوم عليه 25 سنه اعدام مؤبد وداخل على السجن والعساكر ماسكينه كده ومكلبشينه بالكلبشات وكده، وهو يأسام من حياته بقى خلاص. يعني انت لا تتخيل انسان داخل سجن، والله لو كان السجن دوت اقسم بالله لو في فندق فايف ستارز هيبقى سجن، ما هو سجن، يقول لك السجن سجن ولو في جنينه. فتخيل بقى لما يكون سجن بقى من السجون الموحشه اللي موجوده في بلاد المسلمين الا يعني الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فهو داخل السجن فجاه ولسه بيفتحوا الباب بتاع السجن وهيدخلوه، فجاه لو واحد بينادي من ورا استنوا انتوا رايحين فين؟ ايه خير؟ قال جاء قرار حالي لسه جاي حالا من الوزير الفلاني او من الرئيس الفلاني او من رئيس الوزراء او من اي حد، فمسؤولين كبار مسؤولين كبار يعني، بان الراجل دوت براءه راح بيتهم يلا مع الف سلامه. انا عايز حضرتك تتخيل وحضرتك تتخيلي الفرحه اللي ممكن تكون في قلب الانسان ده. ده الواحد ولسه ما دخلش السجن وهو محطوط في القفص بتاع المحكمه وفي حكم في النقض ولا في استئناف، وبعدين هو محكوم عليه مثلا بعشر سنين سجن، وبعدين فجأة عملوا نقض أو استئناف والكلام ده كله، وبعدين جه القاضي نظر في القضية فلقى راجل فعلا بريء، وبعدين قال حكمت المحكمة حضوريا على المتهم فلان الفلاني، فهو حط إيده على راسه أو حط إيده على قلبه ومستني الكلمة دي هيتحدد منها مصيره، يا إما داخل عشر سنين سجن إما خارج ومروح مع أولادي. وفجأة قال بالبراءة. الرجل ممكن من فرحته اهو مدني بيقول ايه سبحان الله ربنا يهديك يا مدني ماشي ناخدها من الشيخ يعقوب بقى. فشوف بقى مدى فرحته، حاجه يعني فوق الخيال سبحان الله. فتخيل حضرتك وتخيل حضرتك انه مش بقى يعني مش سجن بقى في الدنيا, لا ده نار ربنا عارفين عافيكم. فهو داخل النار وفجأة النبي عليه السلام بيقول خلوا عنه يا ملائكة الرحمن إن ربي قد قبل شفاعتي فيه, فيدخلوه الجنة. عشان كده أنا بعتبر دي أعظم شفاعة. الرسالة بقى اللي عايز أوجهها, بقول كنت في إحدى الدول الخليجية في زيارة هناك لدروس علم, وبعدين طلبوا مني أروح أزور السجن المركزي بتاعهم, سجن كبير. فروحت الزيارة هناك وتوقعت مثلا هيكون في استقبالي مين, مثلا ضابط صغير او عسكري, وهيدخلني ازور السجناء واديهم درس صغير وامشي. فاذا بي افاجئ بان رئيس السجن في استقبالي رجل والله العظيم من يومها وانا بدعي له قمه في الادب والتواضع, حاجه فوق الخيال. فاستقبلني وقعدنا مع بعض. كان الكلام ده كان بعد صلاه الظهر, فكان في وقت غدا يعني. فالمهم فقعد يدردش معايا ويتكلم معايا في الموضوع دوت. فبيقول لي الشيخ محمود هو السجن المقصود منه ايه؟ تهذيب واصلاح مش تدمير. لا, السجن المقصود الاسمى منه ان انسان خلقيا او سلوكيا او يعني شذ او يعني عمل حاجه مش كويسه, سرق, نصب, قتل, عمل, طب دوت احنا مش هنقتله. يعني واحد سرق ولا واحد نصب ولا واحد عمل مثلا يعني اي حاجه, فمش هندخله هنعذب فيه ونقتله. ده عايزين نقاومه ونصلحه عشان لما يطلع بره يبقى انسان صالح يفيد المجتمع ويفيد اسرته, ويعني يبقى انسان افضل من الاول. فبيقول لي اهو زي ما انت شايفه, تعال نتفرج مع بعض على السجن. والله العظيم يا جماعه حاجه فوق الخيال. دخلت قعدت اتفرج على غرف المساجين, ما شاء الله غرفه مفروشه موكيت وفيها سرير نظيف ما شاء الله, ودولاب ودش وكتب اللي هو عايز يسمع يقراها, وتسجيل وشرايط ومصحف وكتب دينيه اللي هو عايزها, وتلاجه صغيره. يعني البلد كانه قاعد في خدمه فندقيه. قال لي وزي ما انت شايف الاكل, انت جاي في وقت غدا اهو, تعال شوف الاكل. لقيت الاكل ما شاء الله كبسه دجاج محطوط نص فرخه وشويه رز وطبيخ وسلطات وكنز بيبسي وما اعرفش ايه, خد بالك, وموز وتفاح ويعني حاجه ادميه. قال لي ده الغدا بتاعهم, والفطار يعني جبن وحلويات وحاجات وحاجه كويسه جدا. قال لي بجيب لهم كل يوم محفظ قران, يجمع مجموعه مساجين كده مثلا 10 مع بعض, وكل 10 يوم محفظ يحفظهم القران, تمام. وبجيب لهم كل اسبوع داعيه يديهم درس في المسجد بتاع السجن, وعامل لهم يوم رياضي يخرجوا يتفسحوا ويلعبوا كوره وينبسطوا ويخرجوا يشموا الشمس ويشوفوا الشمس ويشموا الهواء كل يوم مثلا لمده ساعه او ساعتين علشان دول بني ادمين. قال لي واتفقنا مع وزير داخليه هذه البلد. خدوا بالكم, شوف بقى الرحمه لما ربنا بيجعلها في قلب العباد. واحنا ما خرجناش عن موضوعنا, بس فعلا انا بجد بناشد من قلبي يعني بعض المسؤولين في هذه المسألة الخطيرة بجد والله العظيم, من باب يعني ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء. فبيقول لي اننا اتفقنا مع وزير داخلية البلاد في احدى دول الخليج ان كل شاب من المساجين دولت يحفظ 5 أجزاء قرآن ياخد عفو من سنة سجن. يا سلام. فبيقول لي من ضمن الشباب دخل لي شاب واخد 5 سنين سجن حكم محكمة, قال لي حفظ 20 جزء في 9 شهور, فكملنا له السنة وادينا له عفو من 4 سنين السجن. يعني الواحد بيخش مجرم ويطلع داعية. تخيل واحد داخل في جريمة يخش 5 سنين سجن, يطلع بعد الـ5 سنين بعد سنة واحدة عفوا يعني, يطلع ما شاء الله يا إما خاتم القرآن أو نص القرآن وقرأ كتب كتير ودرس على يد علماء بيقولوا ووا, يطلع يبقى داعية. قلت له ما شاء الله, يعني في اماكن تانية بقى بيخش دعاء يطلعوا مجرمين, يعني ما بال حضرتك يعني ايه الموضوع في العكس. يعني سبحان الله, انا بناشد مش في بلدي ولا في بلد تانية, انا بناشد في كل بلاد المسلمين يا جماعه, ولا اخص بلدا بعيني, لكن انا بتكلم من منطلق الرحمه اللي ربنا يعني جعلها في قلوب بعض العباد. والرحمه دي لو ما كانتش تعم في قلوب العباد الناس هتتعب كتير جدا. واحنا زي ما قلنا يا جماعه الهدف ان انا ده انسان مجرم او انسان غير مستقيم، انا هدفي ان انا اصلحه، مش هدفي ان انا ادمره، مش هدفي ان انا اطلعه ناقم على بلده، كاره بلده، حاقد على بلده، نفسه يدمر بلده. ليه اعمل كده في الناس؟ فالشات في موضوع الرحمة حلوة. حطش 50 مسجون في زنزانة واحدة، لو واحد يتوب يلاقي رجل اللي جنبه فوقه، يعني ما ينفعش الوضع ده، يعني ده كده يعني ظلم وحرام. لا، لان الناس دي آدمين، من حقه يتنفس شوية هواء، من حقه يشوف الشمس، من حقه ان هو يعيش حياة آدمية. فدي مناشدة لكل المسؤولين، مش في بلدي بس ولا في هنا بس، ولا في اي بلد فيها سجون صعبة شوية، بنقول يا ريت يا ريت يا جماعة الخير بالله عليكم نرحم الناس. كان الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام معدي من على ناس كان عاملين بيبنوا غرف ضيقة جدا، فيقول ما هذا، ماذا تصنعون؟ قالوا نبني سجونا للمجرمين. فقال وسعوها لعل وعسى تدخلونها في يوم من الأيام. يعني بيقول وسعوا القوط شوية وخلوا فيها شوية تهوية، يمكن في يوم من الأيام تتخشوها وتمر الأيام وهم الفعل اللي بنوها خشوها، دخلوا الغرف دي. سبحان الله، ربنا يا رب يرزقنا إياكم يا رب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومش هتكون إلا بالرحمة، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. يبقى الشفاعة رقم 2 هي الشفاعة في أناس حكم عليهم بدخول النار فيشفع النبي ويستأذن الرب العلي ويأذن له الله سبحانه وتعالى في أناس معينين إنه يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما يخشوا النار يخشوا الجنة. الشفاعة رقم 3 شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. ناس يا جماعة حسناتهم اتساوت مع السيئات، نعمل إيه؟ عشان كده بقول لك كتر كتر من الخير وكتر من حسنات وكتر من أعمال الخير، وأوعى تزهد. المؤمن هوايته غير هوايات الناس الثانية، في واحد هوايته جمع الطوابع، في واحد هوايته جمع العملة، في واحد هوايته جمع التحف، أنت هوايتك جمع الحسنات، لأن العملة الوحيدة اللي شغالة شغالة شغالة بجد يعني في الآخرة هي الحسنات. ما فيش أي عملة هتنفع غير الحسنات. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالناس دي اتساوت حسناتهم مع سيئاتهم. وعشان كده افتكرت دلوقتي قول سيدنا أنس بن مالك وهو من المعمرين، لما قال لبعض أبناء الصحابة ولبعض التابعين، قال لهم إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات، يعني من المهلكات. فالعلماء قالوا إزاي من الموبقات؟ يعني أعمال كانت في، يعني هم في أعين الناس دولت، ودول ما شاء الله لسه في القرون الخيرية الأولى، اللي النبي قال عنهم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فشاهد في الموضوع إن بيقولهم الأعمال اللي تتعملوها ديت هي أي نعم هي أدق في عينكم من الشعر، كنا بقى على عهد النبي عليه السلام كنا بنعتبرها من الموبقات، يعني من المهلكات. فبعض أهل العلم قال وكأن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه تخيل أو كان عايز يوصل فكرة إن الصحابة في عهد النبي عليه السلام كانوا يتخيلوا دائما وكانت عينهم دائما على الآخرة، زي ما سيدنا حنظلة قال: كنا نجلس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. النبي عليه الصلاة والسلام دايما يربط قلوب الصحابة بالجنة والنار والآخرة والحساب، عشان إيه؟ القلوب دي ترتفع عن الدنيا وإيه وعلى طول تقترب بقى من إيه؟ الجنة بقى، ويعيشوا بقى في نعيم الجنة بقى ويسرحوا فيها ويعملوا لدخول الجنة، وبرضه في نفس الوقت يتخيلوا النار ويبعدوا عن أي عمل يقربهم من النار. فبيقول كأنهم كانوا يتخيلون إن القيامة قامت وإن كفة الحسنات تساوت مع كفة السيئات، فأي سيئة ولو صغيرة وتقع في كفة السيئات هترجح كفة السيئات فصاحبها يخش النار، وأي حسنة تنزل في كفة الحسنات هترجح كفة الحسنات فيخش الجنة. فعشان كده بيقول إن السيئة اللي أنتم بتتخيلوا إنها حاجة صغيرة ديت ممكن تكون من الموبقات لو تساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات، فلو رجحت سيئة واحدة يدخل إنسان النار. فالناس دي تساوت كفة حسناتهم مع كفة سيئاتهم ومحتاج حسنة واحدة. تخيل واحد يكون فقير يوم القيامة لحسنة، حسنة واحدة عايز يخش بها الجنة، يروح لأمه وأبوه ما خلاص، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. محدش ينفعك، لا أم ولا أب ولا أخ ولا أخت ولا زوجة ولا ولد، محدش ينفعك. حسنة أنت محتاجها، إلحق دلوقتي الحق دلوقتي سبح بحمد ربنا سبحانه وتعالى. قول سبحان الله، لو قلت سبحان الله 100 مره وانت قاعد بتتفرج على الحلقه دي دلوقتي معايا هتاخد 1000 حسنه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ يبقى اذا ناس تساوت كفه الحسنات مع كفه السيئات وناقصين حسنه واحده يشفع لهم النبي عشان يخشوا الجنه، رغم ان هم ما عندهمش الحسنه التي ترجح كفه الحسنات. ودي الشفاعه الثالثه من شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام الثمانية. تعالوا نشوف الخمس شفاعات الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل أخوي وحبيبي أختي الفاضلة. تعالوا نكمل الخمس أنواع بتاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الرابع من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة النبي عليه السلام في ناس هم موجودين في النار، لكن يشفع مش عشان يطلعوا من النار، لكن عشان يخفف عنه من عذاب النار. يبقى قلنا أول شفاعة احفظوا معايا شفاعة العامة في بدء الحساب. الشفاعة الثانية قلنا شفاعته في قوم أمر بهم إلى النار فيشفع لهم فيدخلوا الجنة. الشفاعة الثالثة في ناس اتساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات فيشفع لهم النبي عليه السلام علشان يعني يخشوا الجنة. الشفاعة الرابعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في واحد بيعذب في النار فيشفع له مش عشان يخرج من النار، لكن عشان يخفف عنه من عذاب النار. على رأس هؤلاء طبعا عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو طالب. حديث في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتابع عمه ابو طالب بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى، عمال يذكره بالله، وطبعا عمه كان بيحبه جدا، والنبي عليه الصلاه والسلام كان بيحبه حب غير عادي. وابو طالب الحقيقه ياما دافع عن النبي، وياما وقف جنب النبي، وياما ساند النبي، وآزر النبي، عمل حاجات كثيره جدا، لكن سبحان الله قدر الله ما شاء فعل ان هو مات على الكفر. فيقوم النبي يشفع له شفاعه خاصه كده. يوم العباس عم النبي عليه الصلاه والسلام يسال النبي كما في الصحيحين، يقول له يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما تنفع شفاعتك؟ طب هتعمل له إيه يعني؟ ما أنت ده أنت يا رسول الله عمرك ما سبت حد يعمل لك أي حاجة إلا ما لازم ترد له الجميل ده. طب هتعمل إيه مع عمك بقى؟ طب عمك هيخش النار، هتعمل إيه معاه؟ فقال سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. يا رب سلم يا رب. تخيل أهون واحد في النار، أهون واحد في يعني في عذاب النار ربنا عافانا عافيك، يقف على جمرتين، على جمرتين دول يقف عليهم على طول، من حرارة الجمر ده دماغه مخه يغلي من حرارة الجمر اللي في رجليه، أبد الآبدين على طول، خالدا مخلدا فيها أبدا. طيب واحد يقول لك الله بس ده بيتعارض مع قول المولى عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هو مش عم النبي عليه السلام مات على الكفر. طيب ازاي تنفعه شفاعة النبي ده كان ده كافر؟ يوم الإمام القرطبي يرد ليه؟ ايوه فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني ما تنفعوش في انه يخرج من النار، لكن تنفعه في ان يخفف عنه من عذاب النار. واضح كده؟ سبحان الله. حتى ان جاء في بعض الروايات وان كانت روايه ضعيفه ليست صحيحه ان ابو لهب نفسه عم النبي عليه السلام يخفف عنه من العذاب في كل يوم اثنين، وروايه ضعيفه اصلا لا تصح، لكن جاء في بعض الاثار. قال لك ليه؟ قال لك لان النبي لما اتولد يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم ابو لهب عرف ان ام النبي عليه السلام يعني لم ياتي اللبن الى ثديها، فتعمل ايه؟ فرح ابو لهب طلب من الجاريه اللي عنده اللي اسمها الثويبه او ثويبه، تمام، ان هي ترضع النبي عليه الصلاه والسلام. فكانت اول واحده ترضعه هي ثويبه مولات ابي لهب. قال لك بسبب الرضعه دي مكافاه لابي لهب يخفف عنه حته عذاب كده كل يوم اثنين. وان كانت الرؤيه زي ما قلت لكم ايه يعني في الهمبلايس، فشاهد في الموضوع. يبقى اذا ايه الشفاعه الخامسه هي شفاعه النبي عليه السلام بتخفيف العذاب عن عم، الشفاعه الرابعه شفاعه النبي عليه السلام في تخفيف العذاب عن عمه ابي طالب. طيب الشفاعه الخامسه شفاعه نعيد ايه الشفاعه الثانيه؟ عيد الخمس شفاعات. حاضر عينيا حاضر. يبقى الشفاعه الاولى قلنا يا جماعه اسمعوش ما بيطلبوا عيد الشفاعه الثانيه. الشفاعه الاولى قلنا الشفاعه العامه في بدء الحساب، ودي للمؤمن والكافر، ان النبي عليه السلام بيشفع لهم عشان الحساب يبتدي يشتغل. تمام. الشفاعة الثانية قلنا شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أناس خلاص ربنا أمر أن هم يخشوا النار, وسبحانه وتعالى يقبل شفاعة النبي في الناس ديت بالذات أن هم بدل ما يخشوا النار يرجعوا يخشوا الجنة. ودي حاجات مخصوصة يا جماعة, يعني مش في كل الناس اللي دخل النار النبي يشفع لهم يخشوا إيه, يخشوا الجنة يعني, واخد بالك؟ لا ده ناس معينة يعني. يعني احنا قلنا ان شروط الشفاعة ان النبي عليه الصلاة والسلام وضح ان شروط الشفاعة ان لابد ان النبي ان المولى عز وجل يأذن بالشفاعة ويأذن للمشفوع فيه ان هو يشفع فيه. يعني انا هشفع هتأذن لي يا ربي, أذنت لك, طب خلاص يبقى كده ايه, أذن لي ان انا اشفع. طب يا ربي انا هشفع في فلان, لا ده لا. طب هشفع في فلان, اه ده اه, واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ربنا هيأذن له يشفع في ناس معينة. يبقى أول شفاعة الشفاعة العامة في بادئ الحساب, الشفاعة الثانية شفاعة النبي في أناس ربنا أمر يخشوا النار والنبي يشفع لهم يخشوا الجنة. الشفاعة الثالثة ناس تساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات, خلاص محتاج حسن واحد يخش الجنة يوم النبي يشفع له فيخش الجنة. الشفاعة الرابعة شفاعته في عمه أبي طالب ومن كان على شاكلتي, إنسان بيتعذب لكن له كان يد, هذا الإنسان كان له يد في خدمة الإسلام, فالنبي يشفع له ويتخفف عنه من العذاب. يعني ياما ناس على فكرة خدمة الإسلام وهي مش مسلمة, واضح يا جماعة؟ يعني على سبيل المثال عبد الله بن أريقة ده رجل يهودي أو مشرك في بعض الروايات يعني, خد بالك, وهو اللي كان بواخد النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الهجرة, وهو اللي وصله بطريق معين كده عشان يختبئوا عن أعين المشركين, وبعدين خدوا للطريق تاني للمدينة, هو خدم الإسلام. وفي ناس كتيرة جدا خدمة الإسلام وهي مش مسلمة, فقد يخفف عنهم من العذاب لكنهم لا يخرجون من النار لأن الكافر يخلد في النار. يبقى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب دي الشفاعة الرابعة. الشفاعة الخامسة بقى اللي نبدأ فيها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر. ناس يا جماعة وقعت في كبائر, عملت ذنوب كبيرة, سرق, زنى, شرب خمر, كبائر, خد بالك, ولم يتب من تلك الكبائر. ما هو لو تاب خلاص بقى مش محتاج يعني مش اقصد يعني مش محتاج شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام, لا اقصد مش محتاج حد يشفع له انه ايه, لانه خلاص ربنا تاب عليه وقبل توبته. هؤلاء الناس ماتوا ولم يتوبوا من تلك الكبائر, النبي يشفع لهؤلاء الناس في دخول الجنة. طبعا الشفاعة دي انكرها صنفين من البشر. الخوارج في عهد الصحابة أنكروا الشفاعة دي, قالوا لا دي مش ممكن. ليه؟ لأن الخوارج بيروا أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار, وحاشا لله, حاشا لله أن الإنسان دوت يخلد في النار. والمعتزلة في عهد التابعين قالوا برضو الشفاعة دي مش ممكن, ده مش هتحصل, إزاي أنه أصحاب الكبائر اللي ماتوا ولم يتوبوا من الكبائر إزاي النبي يشفع لهم في دخول الجنة؟ فأنكر هذه الشفاعة, واحفظوا مني, أنكر هذه الشفاعة الخوارج والمعتزلة, وهم من الفرق الضالة, واضح كده؟ يبقى إذن أنكروا هذا, لكن منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون هذه الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيشفع لأهل الكبائر, لأن هؤلاء نسوا قول المولى عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. يعني واحد أي نعم هو ارتكب كبائر ولم يتب منها ولكنه فعلها غير مستحل لها, يعني في فرق كبير يا جماعة بين واحد بيرتكب كبيرة هو مستحل للكبيرة ديت, وبين واحد بيرتكب كبيرة غصب عنه وهو وقع فيها غصب عنه مش قادر يمسك نفسه. إنسان وقع في الخمر غصب عنه, لكن إنسان بقى بيشرب الخمر وهو بينكر إن الخمر حرام, ده وضع تاني بقى, ده موضوع تاني. فالذي ينكر شيئا من الدين معلوما بالضرورة ده يكفر باتفاق أهل العلم, لأنه بينكر القرآن وبينكر السنة, ومن المعلوم أن من أنكر نصا من القرآن أو أنكر صحيح السنة فعياذا بالله يخرج من الملة, لأنه بذلك يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب جبريل عليه السلام ويكذب الحق جل وعلا الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هنا يشمل قرآن وسنة, واحفظوا الكلمة دي, يشمل قرآن إيه وسنة, قولي لا قرآن بس أقولك لا قرآن وسنة. إيه الدليل في سورة النحل؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم, أنزلنا إليك الذكر السنة لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو القرآن. يبقى السنة ذكر والقرآن ذكر, والمولى عز وجل جمع ذلك في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلى الله على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يبقى الناس دي نسيت قول المولى عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون, ونسي قول المولى عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا يمكن نساوي بين واحد موحد ووقع في شوية كبائر ومات ولم يتب, وبين واحد كافر ووقع برضه في كبائر ولم يتب. الله, ده كافر ودوت موحد. وعقيدة أهل السنة والجماعة, جماعة واحفظوا الكلام ده كويس جدا, أنه لا يخلد موحد في النار أبدا. مرتكب الكبيرة, واحفظوا معي الحتة المهمة دي, مرتكب الكبيرة حبيبي لو مات ولم يتب من الكبيرة فهو بين أمرين, إما أن يتوب الله, إما أن يعفو الله عنه عز وجل, يعني هو بيسموه حتى العلماء إيه, فهو في مشيئة الله. يعني حتى اللي مرتكب كبيرة ما بنجزمش إنه داخل النار. واضح المعنى ده؟ يعني واحد بيشرب خمر عياذا بالله, أو واحد عياذا بالله زنى, أو واحد كذا, ما بنقدرش إن إحنا نجزم إنه داخل النار. بنقول حتى مرتكب الكبيرة, واخد بالك, بنقول هو بيفعل فعل أهل النار, لكن يا ترى هو داخل النار ولا مش داخل؟ دي بتاعت ربنا, مش بتاعتي ولا بتاعتك. لا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة, ولا نحكم على معين بأنه من أهل النار. لأن ممكن هذا الرجل أنا شايفه آه مرتكب كبيرة قدام عينيا, لكن ممكن بعيد عن عينيا ممكن يتوب ويحسن التوبة فيما بينه وبين الله, ويخلص النية لله, ويبقى أعبد مني وأحسن مني 1,000,000,000 مرة, ويلقى الله طاهرا مطهرا. واضح المعنى؟ عشان كده ما نحكمش على فلان ده رايح الجنة حتف, وفلان ده رايح النار حتف. ما ينفعش نقول الكلام ده, لأن احنا كده بنتألى على الله. النبي عليه الصلاة والسلام يحكي أن رجلا قال لرجل, كما عند مسلم, أنه قال والله لا يغفر الله لفلان, فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى علي, مين اللي بيحلف علي ألا أغفر لفلان, قد غفرت له وأحبطت عملك. سبحان الله. فما ينفعش, دي منطقة مش بتاعتنا احنا كبشر, ده من خصائص رب البشر سبحانه وتعالى, هو اللي يحكم فلان يخش النار وفلان يخش الجنة. فمرتكب الكبيرة في مشيئة الله, إن شاء عفى الله عنه, وإن شاء عذب ثم أخرجه من النار إلى الجنة. يعني برضو في النهاية مصيره فين؟ للجنة. لكن إحنا ما نتحملش النار, لأن ربنا قال إيه, خد بالك بقى من حاجة, قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. احفظ الآية دي, ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ودي اللي اتكلم عنها الإمام النووي رحمه الله رحمه الله, قال فلو شاء الله لغفر له بلا توبة. تخيل بس, هو اعترض نفسك الحتة ديت, إن برضو دي مشكلة. يعني ممكن واحد يقول إيه, طيب أنا بحسن ظني بالله, وعايزين نفهم الحتة دي, المسألة خطيرة جدا, أنا بحسن ظني بالله ارتكبت كبائر وعملت وسويت, أنا مش هتوب, وأنا واثق إن ربنا هيغفر لي وهيسامحني ويدخلني الجنة. هو ده ممكن يحصل, لكن ممكن ما يحصلش. فأنت لو عرضت نفسك للحتة ديت, الله, طب لو ما حصلش ما أنت هتخش النار, يبقى لازم نتوب. واضح المعنى؟ يبقى أنا لازم أتوب. ده إذا كان سيد ولد آدم ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم, كان بيتوب في اليوم والليلة 100 مرة, وفي رواية أكثر من 70 مرة, وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يبقى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يوم الإمام النووي ينقل كلام العلماء في هذه المسألة, يقول لك إيه, يقول لك فلو شاء الله أن يغفر للعبد بلا توبة, خد بالك بلا توبة من العبد, لغفر له, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مين اللي هيسأل ربنا؟ حد في الدنيا يقول ربنا أنت غفرت له ليه؟ طب مش معنى يا رب دخلت ده النار ودخلت ده الجنة مع أن الاثنين ارتكبوا كبائر مش بتاعتي ولا بتاعتك. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بإذن شاهد في الموضوع حبيبي, إن شفاعة النبي عليه الصلاة في أقوام ارتكبوا كبائر, لكن لما ارتكبوا كبائر ماتوا ولم يتوبوا, فهم في مشيئة الله. يقوم النبي عليه السلام من ضمن الشفاعات الثمانية بتاعته إن هو يشفع لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم, حتى قال في الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم إنه قال صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون لذلك, يصيبهم الهم, ويروحوا لآدم عليه السلام, ثم نوح, إبراهيم, موسى, عيسى, ثم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فيذهب إلى العرش ويسجد لله عز وجل, ثم يحد الله عز وجل, يقول له المولى عز وجل يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع واشفع تشفع, ويحد للنبي حدا, يحدد له عدد معين يروح إيه يطلعهم من النار ويدخلهم الجنة, أو يحد عددا معينا إنه إيه بدل ما يخش النار يدخلهم الجنة, اللي هم أصحاب الكبائر الذين لم يتوبوا من تلك الكبائر. فيحد المولى عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا دخلهم الجنة, ثم يذهب النبي مرة أخرى ويسجد تحت العرش ويقول له جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع واشفع تشفع. دي المرة التانية. شوف حب النبي لكم قد ايه يا مسلمين، يلي فعلا لحد الآن احنا مش عارفين قدر النبي، مش عارفين قدر النبي. لو بنحب النبي نحب كل اللي بيحب النبي وكل اللي النبي بيحبه. أمنا عائشة حبيبة النبي عليه السلام، لازم نغضب لها ولازم فعلا نعمل أي حاجة وندافع عنها، ولازم نقول إن احنا محتاجين فعلا مليون واحدة محجبة إن شاء الله نصرة لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. شاهد في الموضوع، فربنا يحد للنبي عددا آخر من أهل الكبائر. شوف قد ايه الامال مفتوحه، قد ايه شفت رحمه ربنا قد ايه. وخد بالك من كل ده حبيب قلبي، كل دوت في ظل قول المولى، في ظل قول الانبياء كلهم عن المولى عز وجل يوم القيامه: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يروح يسجد عند العرش، المولى عز وجل في عز الغضب يقول له عدد معين، يحدد له عدد معين، اشفع لهم يا رسول الله، يشفع لهم يا محمد، يشفع يدخلهم الجنة. يروح تاني يسجد يقول له ارفع رأسك وكل يسمع واشفع تشفع، يا رب يعني أمتي أمتي. يروح عدد تاني ويحدد له عدد كبير ويروح ياخدهم يدخلهم الجنة 4 مرات، حد ما في الآخر يروح النبي بعد المرة الرابعة يقول له يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن، اللي حكم عليه من آيات القرآن أنه داخل النار داخل النار، ما بقي إلا هؤلاء. فيقول له، فيأمره أن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه ما يزن ذرة من إيمان. يا الله، حاجة فوق الخيال، حاجة بجد فوق الخيال. عشان كده بقول لكم وإحنا بنتعايش مع رحلة إلى الدار الأخيرة ومش بنستعجل، وإحنا عايشين معاها وبنقول إن فعلا هي دي طوق النجاة، ان انت لما تقعد تفتكر ان في اخره وفي جنه وفي نار وفي حاجه اسمها شفاعه لازم نحرص ان احنا نفوز بيها، ده يخليك تشتغل، ده يخلينا نقول ان شاء الله النهارده نصلي قيام ليل، بكره نواظب على قيام الليل، بعده نواصل ولو ركعتين ان شاء الله، لساننا لا يفطر عن ذكر الله، وانت قاعد قدام يلا سبح استغفر، يلا شغل لسانك بذكر الله. معطله ليه؟ ايه اللي مخليك معطل لسانك؟ مش هيتعارض وانت بتسمعني، وانت بتسمعني كده وحاطي ايدك على خدك قول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ووطي صوتك عشان غيرك برضه لو بيسمع يسمع، وهكذا شغل لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى وكتر من الاستغفار. فشوف رحمة ربنا قد ايه، ورحمتي وسعت كل شيء. ولذلك سبحان الله يعني الواحد يعني بيقعد يتخيل كده، يعني سبحانك رب، شوف المنح اللي ربنا بيدهلنا وقليل من عبادي الشكور. محتاجين بجد والله نرجع لربنا ومحتاجين نتوب لربنا. تعال نشوف النوع السادس من الشفاعة. النوع السادس من شفاعة النبي عليه السلام، شفاعة الحبيب المصطفى في استفتاح باب الجنة. عديت كل المراحل يا بطل، طلعت من القبر حافي عريان جعان عطشان، وقفت في أرض المحشر بلا طعام بلا شراب بلا ظل، واقف تعبان، الشمس دانت فوق الرؤوس، دماغك دي كانت بتغلي وتعبان، وقدام عينيك وشفت المنظر ومحدش قالك. جيء بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام من 70,000 ملك يجرونها، فلا يبقى ملك مقرب، هي بتزفر زفرة شهقت النار كده حاجة مخيفة، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. ملك ونبي، وما احنا نعمل ايه؟ الملائكة اللي هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني في الجنة في الجنة، والأنبياء اللي هم يقينا في الجنة طبعا وفي أعلى درجات الجنة، يقولوا يا رب سلم سلم. وما أصحاب المعاصي اللي زي حالتنا وأصحاب الذنوب اللي غرقانين في الذنوب ليل ونهار يعملوا ايه؟ سبحان الله. فتعدي بقى كل ده والميزان والصراط والوقوف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، وبعد ما عديت وبعدين كمان بقيت بعد الصراط كمان في قنطره اللي احنا شرحناها اللي بيحصل فيها مظالم بين المؤمنين والمؤمنين، ولقيت نفسك فجاه قدام باب الجنه، قلت الحمد لله الحمد لله، احمدك يا رب اللهم لك الحمد، وصلت لباب الجنه خلاص داخل الجنه. فبتخبط على باب الجنة فيرد عليك رضوان خازن الجنة، فيقول من؟ فتقول له فلان الفلاني، تقول له اسمك، فيأبى أن يفتح لك. ليه؟ الباب ده أو التمن تبواب دولت اللي فوق بعض دولت ممنوع يتفتحوا لأي واحد على وجه الأرض في الكون ده كله قبل النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي يأتي، يا سلام، يا يعني حاجة، موقف، يا رب اجمعنا يا رب في الموقف ده، قولوا آمين. تخيل حضرتك كده احنا واقفين مع بعض كده مستنين، يا رب يا رب وصلنا الحمد لله يا رب العالمين، اللهم لك الحمد، وصلنا خلاص لباب الجنة، باب الجنة بس لو اتفتح هنخش بقى الجنة، واحنا بقى يعني بقى في انتظار بقى الحور العين والأنهار والأشجار والثمار، واللي أكبر من ده كله بقى النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وفجأة في عز الحيرة والقلق واحنا واقفين متضايقين ومخنوقين طبعا، لأن حتى وإن كنا وصلنا لباب الجنة نفسنا الجنة تتفتح بقى. فإذا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم جاي إمتى؟ جاي بعد ما اطمن على أمته، من تعديت وغيرك عدى وغيرك عدى وعدى وعدى ووصلنا لباب الجنة، بس لسه في ناس من أمة النبي بتتحاسب، ولسه في ناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بيشفع لهم ورايح يجيبهم. شفت تعب النبي؟ شفت قد إيه بيحبك؟ والله يا جماعة محتاجين نستحضر المناظر والمشاهد العجيبة دي. شفت النبي عمال يروح ويسجد للمولى عز وجل، يا رب أمتي أمتي، روح يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع واشفع تشفع، روح خد العدد ده ودخلهم الجنة، يروح ويجيب ويودي ويرجع تاني يسجد، يا رب أمتي أمتي. ياه ايه الحب ده كله؟ حد فيكم يعرف يحب النبي ربع الحب اللي النبي حبهولنا؟ حد فينا يعرف يحب النبي الحب ده كله؟ فيروحوا مرة تانية وتالتة وربعة وعشرة، ويروح ويسجد وربنا يحدد له عدد معين ويجيبه يدخل عند باب الجنة، والناس مستنية لحد ما النبي يطمن على آخر موحد يؤذن له بالشفاعة فيه. يعني في ناس ربنا مش هيأذن للنبي أنه يشفع لهم، أو موحدين آه بس لازم هيخشوا النار، هيخشوا النار، دول ارتكبوا بقى حاجات ربنا يعني خلاص هم لازم يخشوا ياخدوا عقوبتهم، بعد كده يطلعوا برضو ويخشوا الجنة. فالنبي يفضل يشفع يشفع التمن شفاعات حتى ما يطمن على آخر واحد ربنا يأذن له بأنه يشفع له، وبعد ما خلاص اطمن على آخر مسلم يروح بقى عشان يفرج هم المسلمين اللي واقفين متزاحمين على أبواب الجنة الثمانية. فأول ما يوصلوا يا حبيبنا يا رسول الله الكل واخده في حضنه، الكل فرحان بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولوا له يا رسول الله اشفع لنا بقى دخلنا الجنة. فيقوم النبي خبط على باب الجنة فيسمعوا من وراء الباب من رضوان بيتكلم، بيقول من، مين اللي بيخبط؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يقولوش بقى أنا رسول الله، أنا أول شافع وأول مشفع، أنا سيد ولد آدم، بكل تواضع يا حبيبي يا رسول الله يا سيد المتواضعين، يقول له محمد بن عبد الله. فيقوم رضوان يقول له لك أمرت، وفي رواية بك أمرت، لا أفتح الجنة لأحد قبلك أبدا يا رسول الله. فيتفتح أبواب الجنة الثمانية، ويقوم النبي منادي على فقراء المهاجرين وفقراء الموحدين، يا ناس اللي قلوبكم اتوجعت من الفقر ومن كلمة مفيش، يا اللي قلوبكم تعبت من كتر ما مش لاقين ناكلوا ولا لاقين يتعالجوا ولا لاقين ولا عارفين يعيشوا في الغلاء والعذاب اللي احنا عايشين فيه، ما تزعلوش، ربنا بيعوضكم يوم القيامة وبيكرمكم في الدنيا برضو. والله الفقير اللي عايش وقلبه موجوع وعمال يبص على الناس اللي ساكنه في احسن قصور وراكب احسن عربيات وشاليهات في الساحل الشمالي وفي السخنه ومش عارف وبورتو ايه، هو تزعلش. ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك بانك بترضى باقل حاجه، اقل حاجه بترضى بيها، وربنا رزقك بزوجه عارفه ان انت مش في ايدك حاجه فراضيه بكل حاجه، وربنا رزقك بأولاد صحتهم زي الفل وما ياخدوش دروس خصوصية، ويعني والدنيا ماشية الحمد لله ومسطورة، تقوم تيجي يوم القيامة تغمس غمسة في الجنة كما ورد في صحيح مسلم، يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. ويجي يخش الجنة قبل أغنياء المؤمنين بخمسمائة عام، كما ورد في صحيح في سنن الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام. وده مش معناه أن كل فقير أحسن من كل غني لحسن أغنياء يزعلوا، لا، لأن الفقير ممكن يخش الجنة قبل الغني بخمسمائة عام، لأن الغني عمال بيتحاسب على كل قرش جابه من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ولما يخش وهو يكون بقى بيتصدق وبيعمل وبيكرم اليتامى ويبني مساجد، يخش فيكون في درجات في الجنة أعلى من الفقير خمسين مرة، لكنه يؤخر بسبب ماله. هيتحاسب، لازم يتسأل. عاملة زي اللي داخل على المطار، هو داخل على المطار فما حلتوش حاجة، مش جايب حاجة، فبتاع الجمرك يقول له: عدي، حمله خفيف معوش حاجة، لكن التاني معاه زكايب ومعاه شنط، أقف تحاسب، ولما تخلص حساب ابقى عدي. هو ده المثال البسيط اللي يوضح لك الصورة. سبحان الله، فيخش النبي الجنة صلى الله عليه وسلم ومعاه فقراء المهاجرين وفقراء الموحدين قبل أغنياء الموحدين بخمسمائة عام، وفي رواية بأربعين سنة، وبعدها يخش بالباقيين. فشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في فتح باب الجنة دي شفاعة رقم ستة. وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة. وفي رواية الترمذي بسند صحيح: أنا أول من يقعقع أو أول من يأخذ بحلق أبواب الجنة فأقعقعها، أخبط على الباب فيقول خازن الجنة من؟ فأقول: محمد بن عبد الله. فيقول: لك أمرت لا أفتح الجنة لأحد قبلك أبدا يا رسول الله. شفاعة السبعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في سبعين ألف، أي خشوا الجنة بلا حساب ولا عذاب. وده اللي هيكون من ضمنهم، وده الوحيد اللي عرفناه على فكرة، عكاشة بن محصن كما ورد في الحديث. وعشان ما يطولش الحديث ده هنذكره في درس معين، الدرس اللي بعد جاي على طول، الدرس اللي جاي إن شاء الله هيكون عن كيف نفوز بشفاعة النبي عليه السلام والرد على منكر الشفاعة. ده الدرس اللي جاي، درس مهم جدا جدا برضو، لأن أنت عايز برضو تعرف إزاي تفوز بشفاعة النبي، هقول لك على خمس حاجات لو عملتها أقسم بالله يقينا هتفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والدرس اللي بعده: الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وعنوان الدرس هيكون: إلى الجنة بغير حساب. وهقول لك برضو على الطريقة اللي تخش بيها الجنة بفضل الله أولا، ثم يعني بغير حساب ولا عذاب، هقول لك على الطرق اللي تخش بيها الجنة إن شاء الله بغير حساب ولا عذاب. عكاشة بن محصن هيكون من السبعين ألف، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن، وكما في الصحيحين، إن في سبعين ألف يخش الجنة بلا حساب ولا عذاب. النبي لم يكتفي بذلك، شفت حب النبي ليك والأمته والأمته صلى الله عليه وسلم، حب عجيب جدا، حب لا يخطر على قلب بشر. يوم النبي في حديثين في مسند الإمام أحمد بسند صحيح يقول: سألت رب الشفاعة فأعطاني سبعين ألفا من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد سبعين ألفا. يعني كل واحد من السبعين ألف معاه سبعين ألف يخش الجنة بغير حساب ولا عذاب. الرواية الثانية عند أحمد أيضا بسند صحيح: وعدني رب الشفاعة فأعطاني سبعين ألفا من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر، قال: فاستزدت ربي، طلبت المزيد فزادني مع كل ألف سبعين ألفا وثلاث حثيات، يعني ثلاث قبضات من حثيات ربي، وما قدر الله حق قدري، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يبقى مع كل واحد سبعين ألف، دي رواية، ومع كل ألف سبعين ألف وثلاث قبضات من قبضات الرحمن جل وعلا يقبضهم من أرض المحشر ويدخلهم الجنة بلا حساب ولا عذاب. آخر نوع من أنواع الشفاعات للنبي عليه السلام، ده النوع الثامن، شفاعة النبي عليه السلام في أقوام هم دخلوا الجنة خلاص. ربنا يا رب يجعلنا منهم يا رب. هم دخلوا الجنة خلاص، لكن كانت أمنيتهم ان هم يدخلوا درجة معينة في الجنة. هو دخل جنات عدن لكن كان حلمه يخش الفردوس، فيشفع له النبي انه ينتقل من عدن الى الفردوس. هو دخل جنة دار السلام وكان نفسه يطلع اللي بعدها حدائق المعاد ابتدت الفردوس الاعلى برضه، واخد بالك مصر دار السلام المحطة اللي بعدها عندنا في مصر، يعني عشان اللي خارج مصر يعني يعني ياخدوا بالهم من الحته ديت. عندنا في مصر في المترو بتاع حلوان بعد محطة دار السلام حدائق المعاد على طول، اللي كان فيها مسجد الفتح بقى، اللي كان فيه ايام دروس الدار الاخره والبركه كلها وحب الكبير لاهل المعاد، ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين. الشاهد في الموضوع ان هو دخل درجه معينه في الجنه، نفسه يرتقي في درجه اعلى، فيجي النبي يشفع له. حتى بعد ما دخل الجنه النبي عاتل هم المسلمين حتى في الجنة، وبيحب أن يعمل لهم كل اللي هم عايزينه حتى هم في الجنة. يا حبيبي يا رسول الله إيه الحنية دي كلها؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، دي تظهر فيها أول شفاعة العامة بالمؤمنين رؤوف الرحيم، تظهر فيها السبع شفاعات التانية بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. فيشفع لهم النبي عليه السلام علشان يخشوا الجنة، عشان يرتقوا في درجات الجنة، بدل ما هم داخلين في درجة معانا يرتقوا. أختم بحديث في قمة العجب، لو ما سمعتش حاجة من الدرس كله غير الحديث ده كفاية عليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح عشان تعرف حب النبي ليك قد إيه، قال خيرته بالله عليكم يا مسلمين، بالله عليكم ركزوا في الحديث ده ولو قدرتوا تكتبوه اكتبوه، حديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، قال خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة فاخترت الشفاعة. اللهم صل اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول ربنا خيرني بين حاجتين، بين إن أنا أشفع لأمتي يوم القيامة وبين إن أنا ما أشفعش خالص ونص أمتي يخشوا الجنة. فاخترت إيه يا رسول الله؟ قال اخترت الشفاعة. وده أكبر دليل على إن أكتر من نص الأمة هتخش الجنة بشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو خير، مش بقولك خير، خير بين إن نص الأمة تخش الجنة وهو ما يشفعش، وبين إن هو يشفع فاختار الشفاعة عشان أكتر من نص الأمة تخش الجنة. دي كانت واقفة مع شفاعات النبي التمانية. قد إيه شفنا حب النبي لينا، قد إيه شفنا حنيته، قد ايه شفنا النبي خايف علينا قد ايه. يا ترى هنحب النبي زي ما بيحبنا؟ يا ترى هنسمع كلام النبي؟ يا ترى اللي بيشرب دخان هيبطله؟ يا ترى اللي متبرجه هتلبس حجاب؟ يا ترى اللي بياكل حرام هيبطل؟ يا ترى اللي بيظلموا الناس هيبطلوا ظلم؟ يا ترى اللي ليل ونهار مشغولين بالغيبه والنميمه والكذب والبهتان هيبطلوا؟ نصرة للنبي عليه السلام، يا ترى اللي بيعق امه وابوه هيبطل عقوق؟ يا ترى يا ترى يا ترى حاجات كتيرة وأسئلة كتيرة. حقيقة كان نفسي أدعي لكن الوقت خلص ما فضلش غير دقيقة، لكن عايز أقول حاجة يا جماعة، بالله عليكم محتاجين فعلا إن احنا بجد ننصر ديننا وننصر أمنا عائشة، بناتنا عايزين يتحجبوا، قرآننا عايزين نقراه، اللي قالوا حرقنا المصحف وقطعنا المصحف بنقول لهم المصحف في صدورنا مش في الورق بس. فياريت نصرة لكتاب الله سبحانه وتعالى، كل يوم نقرأ جزء وكل يوم نحفظ صفحة، ولو كل واحد من المليار والتلتمائة مليون قال هحفظ ابني من ولادي جزء قرآن، فيبقى مليار جزء من القرآن اتحفظ، مليار جزء اتحفظ، وده هتكون أكبر طعنة في صدر هؤلاء اللي بيحاربوا كتاب ربنا واللي بيحاربوا هذا الدين العظيم. بحبكم في الله بجد والله، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان، أقول